آلهم كيف آلهم؟ اسمع إلى تكملة القصة. يقول وفي يوم من الأيام يقول أخوه وفي يوم من الأيام وأنا جالس في البيت وإذا بجرس الهاتف يدق، رفعت السماعة، فلان ابن فلان، قلت نعم، قال أخوك فلان، قلت نعم، قال هو الآن لدينا في المستشفى. يقول له يقولون لأخيه هو أخوك الآن لدينا في المستشفى. يقول وضعت السماعة، نزلت مسرعا، ركبت سيارتي، يممت وجهي نحو المستشفى، دخلت المستشفى، أين فلان ابن فلان؟ أشاروا علي في الغرفة الفلانية، ذهبت إلى الغرفة وإذا هي غرفة العناية المركزة، فتحت الباب وإذا بذلك الشاب الذي كان يتغطرس بشبابه، ذلك الشاب الذي كان يظن أن الموت لن يأتيه، ذلك الشاب الذي كان يستكبر على الله، ذلك الشاب الذي كان يستكبر على الله، وإذا هو جثة هامدة على سرير أبيض، يداه مرتخيتان، رجلاه ممدودتان، صدره يرتفع ارتفاعا عجيبا كأنه يتنفس من سم إبرة. نظرت إلى عينيه وإذا هي شاخصة إلى السماء، قلت نزل ملك الموت الآن عليه. جئت مسرعا، جلست بجواره، قلت لا إله إلا الله، انتظرته أن ينطق بها فلم ينطق بها. عدت عليه الثانية، قلت لا إله إلا الله، انتظرته أن يقولها فلم يقولها. قلت له في الثالثة، يا أخي قل لا إله إلا الله، يا أخي قل لا إله إلا الله، لعل الله أن يختم لك بها فتفوز بالدنيا والآخرة. يقول أخوه فيشير بيده إلى ركن الغرفة. تعجبت ماذا يريد من ركن الغرفة، أقول له قل لا إله إلا الله، يشير بيده إلى ركن الغرفة، ماذا يريد؟ نظرت إلى ركن الغرفة وإذا به رف، نظرت إلى ذلك الرف وإذا فوقه مصحف، فرحت فرحا شديدا. أخي يريد أن يقرأ القرآن قبل أن يموت، أخي يريد أن يقرأ آيات من كتاب الله، أخي الذي لم أره يوما من الأيام يقرأ آية من كتاب الله، الآن يريد أن يقرأ القرآن. جئت بالمصحف، ناولته إياه، فتح المصحف، انتظرت أن تتحرك شفتاه بآيات من كتاب الله، انتظرت أن يقرأ قوله تعالى ألف لام ميم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين يا رحمن يا رحيم. يقول أخوه انتظرت أن يقرأ آيات، انتظرت أن يخرج آية، انتظرت أن تتحرك شفتاه بآية، لكنه قال لي يا أخي قلت نعم، قال أشهدك، قلت نعم، على ماذا تشهدني؟ قال أشهدك، قلت نعم، تكلم، أخرج ما تريد، على ماذا تشهدني؟ قال أشهدك، قلت نعم، قال أشهدك أني كافر بهذا، ثم مات عليها يا عباد الله. قال أشهدك أني كافر بكلام الله، أني كافر بكتاب الله، أني كافر بالكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كيف سيقف أمام الله ذلك الشاب؟ وجه يقف أمام الله. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم، ما ظلم ربنا أحدا أبدا يا أحبة، والله ربنا ما ظلم ذلك الشاب، والله الذي لا إله إلا هو، إنما هو الذي ظلم نفسه ومثله كل من فعل مثله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فيا عبد الله ماذا تنتظر؟ يا عبد الله ماذا تنتظر؟ أتنتظر والعياذ بالله أن تكون في تكملة الآيات ممن إيش؟ اسمع إلى هذه الآية العجيبة، إلى ذلك النداء، أتنتظر ذلك؟ لا والله، فبادر اسمع. وأنا